أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: رجل ذهب إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا، فهل يقف خلف رجل ما زال يتم ما فاته من الصلاة، وهل يقف خلف من يصلي النافلة؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز لأحد أدرك مع الإمام ركعة فأكثر أن يصير إماما لغيره، لأنه مأموم، والمأموم لا يصير إماما إلا في الاستخلاف. فإذا أدرك الإمام، أدرك ركعة مع الإمام في صلاة الظهر أو العصر وجاء أحد يأتم به يدفعه يمنعه ولا يصلي به، يغرر بصلاته، لأنه صلاته باطلة إذا صلى معه، خاصة على المذهب الذي يقول أنه إذا فسدت الجماعة فسدت صلاة المأمومين. وبناء على ذلك فإنك تصلي إذا أدركت مع الإمام ركعة فأكثر تصلي تبعا للجماعة الأولى ولا تصير إماما لها. ولم يحفظ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتم أنهم كانوا يأتمون بالمسبوق. أما إذا كان المأموم لم يدرك شيئا من صلاة الإمام حكما فأدرك الإمام بعد رفعه لرأسه من الركعة الأخيرة من الصلاة فإنه بحكم منفرد. ولذلك في صلاة الجمعة لو أنك أدركت الإمام بعد رفعه لرأسه من الركعة الأخيرة تصليها ظهرا، دل عنك لم تدرك الجماعة. وعلي فهناك فرق بين إدراك فضيلة الجماعة وحكم الجماعة، فتصير مأموما إذا أدركت ركعة فأكثر. أما إذا لم تدرك الركعة فحينئذ يجوز لو جاء شخصان بعد رفع الإمام لرأسه من الركوع الأخير فقال أحدهما للآخر: إذا سلم الإمام ائتم بي وكان عن يمينه، فإنه لا بأس ولا حرج، لأنهما منفردان، فهما منفردان، فيجوز أن يأتم أحدهما بالآخر. وأما إذا أدرك ركعة فأكثر فكما قلنا، فالمأموم لا يصير إماما لغيره، إنما يصير الإمام إن كان منفردا أو في حكم المنفرد، كمن أدرك الإمام بعد رفعه لرأسه من الركعة الأخيرة. أما كونك تصلي مع من يصلي نافلة فهذا فيه خلاف مشهور، هل يجوز ائتمام المفترض بالمتنفل؟ قولان مشهوران أقواهما والعلم عند الله في نظري أنه يجوز أن يصلي المفترض مؤتما بالمتنفل، وذلك لحديث معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم ينطلق إلى قومه فيصلي بهم، فكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فرضا ثم ينقلب إلى قومه فيصلي بهم نافلة، هذا يدل على جواز ائتماما مفترض بالمتنفل. فيجوز لك أن تأتم بمن يصلي النافلة وينتبه من يصلي النافلة إلا أنك مؤتم به حتى تصح الجماعة ويصح الاقتداء، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.